بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا بري فتبروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه تعالى: الحديث 24 وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وجند بن جنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، وهذا يسمى الحديث القدسي، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أو فيما يرويه عن ربه عز وجل، كل هذه الأشياء تدل على أن هذا الحديث قدسي من قول الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم تعريفه هو وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك الله عز وجل هو عادل في أحكامه وفي قضائه وفي قدره وفي أمره وفي نهيه، والعدل يناقض الظلم، ومع ذلك سبحانه وتعالى حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما، بين جميع المخلوقات محرما. حتى الدواب أيضا يقتص بعضها من بعض يوم القيامة، هذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. لذلك الظلم من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا ولو كان كافرا لا يجوز أن تظلمه. وذلك استجيب الله دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأنه في تلك اللحظة أخلص لله عز وجل فدعاه من قلب خالص، فيستجيب الله دعاه. فليحذر من الظلم، الظلم كما جاء في الحديث ظلمات يوم القيامة. أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، والشرك أظلم الظلم، وإن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. الله خلقك لأجل عبادته وأنت ظلمت نفسك وعبدت غيره ووجهت العبادة لغيره. فعلى كل حال فيه بيان عظم خطر الظلم، وأنه يجب على المسلم أن يحذره. الظلم أنواعه كثيرة، قد يكون في الأعراض وقد يكون في الأموال وقد يكون في الأنفس وقد وقد. فليحذر المسلم من الظلم فإن عاقبته وخيمة وجزاء عند الله عظيم. قال وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وإذا قال يا عبادي ناداهم باسم العبودية وهي أفضل وأشرف نسبة أن يناديك الله بها، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، لولا هداية الله لما استقمنا على دين الله، فلنحمد الله عليه. والله ما اهتديت أنت لا بذكائك ولا بفهمك ولا بحفظك ولا بأبيك ولا بأمك، ولا إنما هو هبة من الله عز وجل، محض نعمة وامتنان من الله. وذلك الهداية هي نوعان، هداية توفيق وهذه خاصة بالله عز وجل، وهداية إرشاد وهذه يشترك فيها الخلق. فالنبي جاء بهداية إرشاد، أرشد الناس إلى الحق، وطالب العلم والشيخ والقاضي يرشد الناس إلى الحق، يبين لهم، لكنه لا يستطيع أن يهدي قلوبهم لأن هذا ملك لله سبحانه وتعالى. فلا تغتر يا عبد الله أن الله جعلك من أهل المسجد ومن أهل الصلاة ومن أهل الصلاح، فأنت ضال إن لم يهدك الله عز وجل. وذلك لاحظوا في سورة الفاتحة التي نقرأها في المفروضات في الفرائض أكثر من 17 مرة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا يا ربنا ويا مولانا إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه طريق الإسلام. فنحن بهداية، نحن بحاجة إلى أن نسأل الله الهداية، فهو مالكها سبحانه وتعالى. فإذا اهتديت فاسأله الثبات حتى الممات، إنما الأعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعملها النار فيموت فيدخلها. لذلك لا تغتر إلى آخر لحظة من حياتك وأنت تسأل الله الهداية والثبات عليه. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني، اطلبها واحرص عليها واحذر من أن يزيغ قلبك. ثم قال جل وعلا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، اطلبوا مني. والطعام بمعنى الأكل، كلكم جائع، الله هو الذي يرزقنا يسوق إلينا الرزق. نعم نحن نفعل أسباب الرزق، لكن الذي يطعمنا هو الله عز وجل. ولذلك إن لم يكتب الله لنا الإطعام ما نستطيع لو كان الطعام بين أيدينا. فلا تغتر بقوك وحولك، بقوتك وحولك، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ربط لقلب المؤمن بالله بالغني سبحانه وتعالى. ومن الذي جعلك ينفعك هذا الطعام؟ قد تأكل الطعام ولا ينفعك وتستمر في جوعك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون الله كل شيء، حتى الملح، حتى الملح في الطعام يسألون الله عز وجل أن يسره ويهديه. فإياك أن تغتر، والله أنا معي مال أستطيع أن أشري، قد يضيع مالك في لحظة. فاسأل الله كل شيء وتوكل عليه. ثم قال سبحانه وتعالى وكلكم عار إلا من كسوته، إلا ما كسوته. من يسأل لك هذا اللباس؟ يأتيك من أقصى الدنيا محمول إليك على الطائرات وعلى البواخر وعلى السفن وعلى السيارات، تدفع أموال حتى يصل إليك الله عز وجل الذي يسره وأرسله إليك. ثم قال سبحانه وتعالى فاستكسوني، أي طلبوا مني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. قبل هذا، قبل أن ندخل في قضية الذنوب والخطايا، يعني لما ذكر ربنا جل وعلا ذكرنا بهذه الآية، ذكرنا بالطعام، وذكرنا بالضلالة والهداية، وذكرنا بالجوع، وذكرنا باللباس، أشياء نراها أنها أشياء عادية لكنها منحة من الله عز وجل، فأراد أن يحرك الإيمان في قلوبنا وأن نشكر الله على كل كبيرة وصغيرة. الذي ما يستشعر النعم يكون في إشكال. إذا تعود الإنسان على النعم يظن أنها شيء طبيعي، لا، تسلب الصحة في لحظة، تفقد بصرك في لحظة، ما تجد طعام بلحظة، فأنت دائم وأنت في حاجة إلى الله. لذلك الزم عبوديته واشكره على نعمه واطلب منه، فهو المالك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تقعون بالخطأ والمعاصي والذنوب بالليل والنهار. انظر إلى كرم ربنا سبحانه وتعالى ورحمته مع غناه عنا. يقول: أنتم يحصل منكم الخطأ والزلل والذنوب والمعاصي بالليل والنهار وأنا أغفرها جميعا، لكن استغفروني أغفر لكم. فالذنوب شيء طبيعي تقع منا، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. متى ما أخطأت فبادر. لكن إشكالية أيها الإخوة أن كثير من الناس ما يعرف أنه وقع في الخطأ. كثير من الناس في شغل عن نفسه، تحتاج إلى شيء من المحاسبة، أن تحاسب نفسك، تحاسب نفسك على أعمالك في اليوم والليلة. وإذا يحتاج إلى استغفار عام في ذنوب ما تعرفها أنت. وقعت فيها وأنت لا تعلم، وإذا بحاجة أنك تستغفر الله عز وجل في كل لحظة. في ذنوب ليست هي معاصي ولكنها تقصير في أداء الواجبات، فأنت تستغفر الله عز وجل عن ذلك الذل والخطأ. وإذاك القدوة صلى الله عليه وسلم، إنه يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ويقول ابن عمر: إنا لنعد الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك التواب. في مجلس واحد كم يجلس نفس المجلس؟ ربما 3-5 مجالس. فالذي غفر له ما تقدم من ذنبه كان لسانه دائما يلهج بالاستغفار. فنحن أولى بهذا. إذا نحتاج إلى مثل سيد الاستغفار والاستغفار العام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وخطأه وعمده علانيته وسره، من الأدعية المباركة. وربنا جل وعلا تودد إلينا، جاء في الحديث: إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل. في كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا نزولا حقيقيا لائقا بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ويقول: هل من تائب فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب دعوته. ونحن في غفلة عن هذا، إلا من وفقه الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله، هذا الغنى التام دلال على كمال غنى الله عز وجل المطلق، وأنه ليس بحاجة أحد، كل الخلق في حاجته جل وعلا وهو ليس بحاجة أحد، بخلاف الدنيا ومن يملك شيء هم بحاجة إلى البشر، الملوك، الأمراء، الرؤساء، المدراء، مهما بلغوا من قوة السلطان لكنهم بحاجة إلى غيرهم، أما الله فليس بحاجة لأحد. ولذلك كما سيأتي: لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. لن تبلغ ضري، ما تستطيعون. وكذلك لن تبلغوا نفعي، ما تنتظر بعبادته. يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك عيونكم شيئا. ولو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكي شيئا. ولذلك هو ليس في حاجة أحد سبحانه وتعالى، هو الغني كمال الغنى، والكريم كمال الكرم المطلق التام. وإذا لا تمنن على ربك بعبادتك، بعض الناس إذا فعل بعض العبادات كأنه يمن على رب، الحمد لله أنا عندي صيام. طيب من اللي وفقك لهذا الصيام؟ أنا عندي الاثنين والخميس وأيام ذي، جزاك الله خير، لكن من اللي وفق وأعانك عليه؟ ثم بعد ذلك هل قبل صيامك ولا رد عليك؟ ثم قال جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخله البحر. إذا أدخلت المخيط اللي يخاط فيه فأدخلته في البحر ثم رفعته، ماذا أخذ من هذا البحر؟ لا شيء. فكذلك حطوا هذا المثال العجيب، الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم في لحظة واحدة دعوا الله عز وجل فأعطى كل مسألته ما نقص ملك الله، يدلوا على ملك الله التام وعلى غناه التام والمطلق سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها عليكم، أعمالك محصاة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل مسجل لك، لك وعليك. ولذلك من وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله أن وفقه، فلا يأتيك أي خوف أن أعمالك ستضيع. وذلك هؤلاء الذين يوثقون عباداتهم بالتصوير، أنت محتاج؟ هل الله بحاجة إلى إثباتات؟ هذه الفتنة موجودة الآن، يصور كل عباده يقوم فيها، يطوف وهو يصور، يسعى وهو يصور، يقرأ القرآن وهو يصور، يخشى على هؤلاء الوقوع في الرياء، يخشى عليهم أن يقعوا في الرياء. العبادات كل ما كانت خفية كل ما كانت أنفع، كل ما كانت أنفع. اللهم شكرا. من وجد خير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله لن يظلمك، هي أعمالك أقوالك أفعالك حركاتك سكناتك قصدك ونيتك محصى لك. ولذلك يذكر لي بعض المشايخ اللي يدرسون في المسجد النبوي، يقول يدرس، يقول ما بين المغرب والعشاء تقريبا قرابة الساعة، يقول بعض الطلبة يكتبون ما أتكلم به، فقال يأتي بحدود 28 صفحة أو 30، هذه ساعة واحدة. فلو سجلت أنت على نفسك، سجلت على نفسك مدة ساعة ساعتين ثلاث ساعات، ثم بعد ذلك تأملت كم كلمة سيئة وكم غيبة وكم نميمة وكم تسبيح وكم تحميد وكم ذكر الله عز وجل وكم وكم وكم لعنة وكم ما بالك القلم جاري عليك. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس كلفوا الصحف التي تكتب فيها الأعمال لتوقفوا عن كثير من الكلام. لو طولبت بثمن الصحف اللي تكتب فيها، أنت لو سجلت لنفسك وطلع عندك يوميا والله حوالي 500 صفحة، 500 ورقة، هذه أعمالك وأقوالك في هذا اليوم، 500 × 10، 5000 بالشهر، 15000 ورقة في شهر واحد، كم مجلد هذا؟ السنة عندك كم مجلد؟ يحتاج الإنسان يتأمل في مثل هذا. لك لا تتكلم إلا بخير أو فيما أباح الله عز وجل، وامسك لسانك عن كثير من الكلام. الحديث رواه مسلم وفيه من الفوائد الشيء العظيم، والتي ينبغي يعني أن يقف عندها المسلم وأن يحاسب نفسه ويعرف قدره ويسأل ربه الهداية ويستعين بها على كل أمر من أموره صغر أم كبر. أنت بحاجة إلى توفيق الله وإلى إعانته، أنت تسأل الكريم الغني العليم القدير سبحانه وتعالى، فاجتهد. وإذا جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. كل ما تسأل الله عز وجل كلما يفرح بذلك ويحب ذلك ويعطيك. جاء في الحديث: من أراد أن يستجاب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. أيام الرخاء، أيام الشباب، أيام الصحة، أيام الغنى، أكثر من الدعاء. بعض الناس ما يعرف الدعاء إلا إذا احتاج، احتاج في الشهر مرة واحدة دعا الله عز وجل، ما احتاج مرة لا، ادعو الله في كل لحظة من لحظاتك. نعم. الحديث الخامس والعشرون.